والله عليم بذلك. يقلب الله الليل والنهار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل وإن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنكم على بطنه ومنهم من يمشي